المكان ضيق، فاحتاج الإمام أن يكون مع المصلين. الإمام الآن يصف في الوسط كما هو استفدتك من فترة بالنسبة للنساء، ولا يكون على يسار المصلين؟ لا في الوسط، في الوسط، ما في فرق، النساء شقائق الرجال.